بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ولكم الذكر وله الأنثى تلك من حكمة الإنسان هي إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد في الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هذه الآيات من سورة النجم. سورة النجم سورة مكية والسورة المكية دائما يعالج التوحيد الربوبية والألوهية وما والوعد والوعيد وإثبات يوم القيامة إلى غير ذلك والأحكام تكون في السور المدنية كسورة الحج وكسورة البقرة وآل عمران وغير ذلك. فيقول في هذه الآيات أفرأيتم اللات والعزى إيش معنى هذا؟ يقول الله تعالى مقرعا للمشركين يعني موبخا للمشركين الذين في عبادته يعبدون الأصنام والأنداد والأوثان. العبادة لازم تكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى ولا يجوز لآدم أن يعبد أيا كان مهما كان سواء كان نبيا أو رسولا أو ملكا مقربا أو صنبا أو حجرا أو ملائكة فالعبادة لله. ولذلك ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريدهم من اسم وما يقول أفرأيتم وأفرأيتم معنى أخبروني يعني أفرأيتم في القرآن إذا رأيناها إيش معنى أخبروني أخبرون أنتم أيها المشركون يعني المشركين في عبادتهم والأصنام عبادة الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة. الكعبة معناه لها هذا فناء ولها تعظيم ولها بيت ولها أموال كانت الزمن السابق فهذا هم كمان يسووا لأصنامهم كذلك كما عملوا للات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فإن اللات هذا كان رجل صالح يلت السويق للحجاج، رجل صالح في مكة يلت السويق، معنى يجمع ماء زمزم في حياب ثم يأتي بالسويق، ما في سكر ذاك الوقت، فالسويق هو ما يكون من الدخن أو من الذرة أو من غير ذلك، فيجعله في الماء ويسقي الحجاج مجانا. هذا كان اللات. ثم لما مات حفوا على قبره، ثم بعد ذلك انتقل هذا اللات إلى الطائف، وصار هناك صنم من الأصنام يعبدونه من دون الله، وله بيت وله هذا، ويطاف به كما يطاف للكعبة، واستمروا على ذلك سنين طويلة حتى جاء الإسلام ودخل الرسول مكة فاتحا لها، فأرسل إليها من يهدم هذا اللات، واشتقوه من من اسمه الله، فإن الله اسمه اسم من أسماء الله، ما حتى سمى الله أبدا، جميع الشياطين وجماعة المشركين ما في واحد قال، مثلا فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، ولذلك جاء في كتاب هل تعلم له سمية، واحد يسمى باسمه أو مساويا له، الجواب لا، فهذا معنى اللات. والعزة كانت تقريبا شجرة عظيمة في المشلل بين الطائف والمكة، يعبدها أهم قريش ويعظمونها، حتى أن أبا سفيان لما حصل بعد الانتصار لقريش في غزوة أحد قال لنا العزة ولا عزة لكم، عندنا العزة وانتم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قالوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله ناصرنا ولا ناصر لكم، وهو الذي يتولانا وإن كان حصل ذلك. هذا ومنات الثالثة، منات كذلك اشتقوا من من منان، فإن من أسماء الله المنان، كما أن من أسمائه السلام المهيمن والكبير هذا، فكذلك اشتقوها من ذلك وسموها. وكان هذا الصنم كذلك مثلا للخزرج والقوس الذين في المدينة، حتى أنهم يهلون إذا أرادوا الحج في الجاهلية من فين يقولوا لبيك، إذا وصلوا فين يعني في قديم، في قديم معروف الآن، أي واحد يسافر إلى مكة يمر على وادي كبير جدا يسمى قديم، وكان يحرم من هنا ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ندك، يعني عندك شريك لكن شريك صغير، أنت الإله ولكن في شريك يعني صغير. وكان الرسول يقول لو تركوا هذه لكانوا مسلمين، لأنه لا إله إلا الله معناه يعني لا معبود بحق إلا الله، فكانوا هم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه وما ملك، وهذا هو الشرك، لازم ما في شريك إلا، ولذلك تلبية الإسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم نعمة لك، هذه التلبية الإسلامية، ومعنى لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة وأداوم على طاعتك، فهذا تقريبا. ثم بعد ذلك رسول الله أرسل خالد بن الوليد يعني أحد أصحابه، فهدم اللات وهدم العزة ومنات الثالثة، وأصبح البلاد بلاد إسلام بعدما كانت مكة بلاد شرك وكفر، أصبح حتى بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، خلاص ما يحتاج في أول الإسلام، أي إنسان أسلم وآمن بالرسول لازم يهاجر إلى هذه المدينة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، من اللي يعلم الدين ويعلم الأحكام الشرعية؟ رسول، ما في غيره ذاك الوقت، فلازم يهاجر. فإذا ما هاجر إلى المدينة وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بالله وجلس في بلده، نعم يسميه مسلم، لكن ليس له لا من الفيء ولا من الغنيمة شيء. فهذا معنى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهناك أصنام كثيرة، وهناك أصنام وأنذاد، وليس كذلك يعني كل الناس يعبدون الأصنام، فإنه جاء ومن آياته الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقكم إياه تعبدون، وجاء كذلك ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد أنتم مسلمون، وجاء كذلك بعد بعض الناس يعبدون الأنبياء، قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وبعضهم يعبد العلماء، ما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. ولذلك لما قرأ هذه الآية رسول الله على علي بن حاتم قال نحن لا نعبدهم، قال أليس يحلون لكم الحرام وتتبعونه ويحرمون عليكم؟ فالتحليل لمين؟ لله وللرسول. ما في أحد يقول هذا حلال إلا إذا كان عنده نص من كتاب الله. فالحلال مين يبينه والحرام مين يبينه؟ هذا فهذا معنى أفرأيتم الله ولكم ثم ألكم الذكر وله الأنثى. قريش والكفار قالوا إيه هم الواحد منهم لو ولدت له بنت ما يبغى، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. حتى أنهم كانوا في بعض الجاهلية إذا ولدت له بنت بعد ما تكبر وتصير زي العروس يأخذها إلى خارج مكة، ثم بعد ذلك يحفر لها قبر ويدفنها ويرجع كأنه قتل الأسد بنته هذه. يقول لك هذه ما تنفع، بكرة يجوا ناس يغزونها ويأخذوها أمة أو فهذا ما ينبغي. مين اللي يعطي الذكور والإناث؟ الله سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقل. ويجعل هنا بمعنى يخلق، وكثير يعني حقيقة في القرآن جعل بمعنى خلق، موجود بكثرة هذا. وهذه الآية يجعل من يشاء عقيمة. إنسان مثلا إخوانه لهم أولاد ولهم ذكور وهو ما له، وكذلك مثلا مرأة نعم إخوانها وهذا لهم العقول، وهي لأن الله جعل. ثم وهذا شيء من الله سبحانه وتعالى، وليس يعني هذا شيء يعني استطاع. ولذلك الآن كثير من الناس يتمنى لو يعني يجيل واحد ولا من الأولاد يكون يعني مثله ويدفع كل ما يشاء. وقال ويجعل من يشاء عقيما، يعني يخلق من يشاء عقيما، لأن لما خلقه ونفخ فيه الروح كتب على نعم شقي وسعيد ورزقه كذا وكذا وكذا أشياء. فقال ألكم الذكر وله الأنثى، فهم يقول لهم الذكر والأنثى. يقول الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، وأن الرب سبحانه وتعالى صاهر الملائكة، والمصاهرة معنى يتزوج الإنسان بنت إنسان آخر أو بنت عمي أو بنت خالي هذا. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك لما قريش قالوا للرسول صف لنا ربك، أنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فألكم زي يعني أنتم ما ترضوا الأنثى وتجعل. ولو أن مثلا مخلوق ومخلوق، واحد جاله ولد وواحد جاله أنثى، هذاك اللي جاله الولد يكون أسعد، مع أن يعني هذه الأشياء شيء من الله سبحانه. قد يكون الأنثى خير من الولد، وهذا نحن الآن نشاهده يعني كثيرا. يعني تجد البنات ما شاء الله أولا ما تروح لا من هنا ولا من هنا، قاعدة في البيت تكبر قد تتعلم، وقد أو في الزمن السابق قد يزوجوها وتأتي بالبنات وعندها من العطف. أما الأولاد معروف يعني فيهم يعني غير حياتهم غير حياة الإناث، فعندهم ما حد تخرج ما تخرج منه. الولد هذا إذا بلغ الثانية عشر خلاص، ووصل الخامسة عشر أبدا يوم من الأيام يسافر إلى بلد ما تدري فين راح، ويصاحب خصوصا الآن الأسباب توفرت. يعني في شخص أنا أعرفه في المدينة ولده أظنه رسب في اختبار من الاختبارات دغري، وكان عنده يعني دغري سافر يعني دحين له سنين تقريبا في أفغانستان، لابد تزوج هناك وصدق أولاده خلص كله عشان وأفغانستان بالنسبة للمدينة زي النار مع الجد. هم بنفسهم ما حصلين شيء. فلذلك فما أعطاه الله سبحانه وتعالى يقبله، ولا يقول يعني أنا هذا، ويطلب من الله، جالوا بنات يطلب من الله يعطي له دكتور. كثير ناس ما يجي له قرار بعد ربنا يعطيه وناس بالعكس اسأل الله والذي يعطي الذكر ألكم الذكر يعني كيف لكم الذكر وله الإنسان بين مخلوق ومخلوق واحد الذكر كيف تنسب الأنثى لله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يستوون وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ثم قال تلك إذا قسمة ضيزى يعني قسمة دائرة لو كانت بين مخلوق ومخلوق تسمى قسمة كيف تجعلوا أنتم لكم الذكور وتجعلوا لله البنات وتقولوا أن الرب سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد صاهر الملائكة وتزوج بنتهم هذا شيء يعني أبدا يعني رد من هذا والله وصف نفسه ولذلك كل القرآن الأشياء التي فيها النفي دائما بعدها القرآن يقول سبحان إيش معنى سبحان تنزيها لله عن عن الولد وعن الند وعن هذا أبدا يعني تلك يعني جائرة إن هي إلا إن هنا نافية يعني ما هي ومعلوم إن تارة تكون شرطية وتارة تكون نافية وتارة يعني إن هي إلا أسماء سميتموها يعني ما هي إلا أسماء سميتموها فسميت اللات نعم من الله اشتقت ومعلوم أن في اللغة العربية في اشتقاق الاشتقاق إيش الأصل المصدر هو المصدر مثلا كتاب هو المصدر كتب يعني زي ما نقول ابن كتاب أو ابنه أو ولده أو آله وهكذا يعني فعل المضارع كذلك يعني لما يكتب كذلك من إيه مشتق من إيه من الكتابة وهكذا يعني هذا هو أصح الأقوال عند أهل اللغة العربية النحويين وهناك من العلماء من أهل اللغة العربية يقول لا أن الأصل إيه الفعل المضارع وهذا لا ذلك المصدر اسمه زمان مدلوله الفعل الفعل يدل على الزمن وعلى الحدث المصدر يدل على الحدث لما تقول ضرب معنى ضرب قراءة معنى ايه حصول القراءة لما تقول قرأ فعل ماضي يدل على الماضي ويدل على ايه على الحدث لما نقول يقرأ معنى يدل على ايه الحال والاستقبال لما تقول اقرأ يدل على الطلب على ايه هذا على الامر يعني لان هي الا اسماء سميتموها هذه اسمائهم اسماء انتم واباؤكم انتم واباؤكم معلومه الاباء اذا كانوا كفار ومشركين الابناء يصيروا ولذلك لما يدعوهم الاسلام ان على اثارهم مهتدون ان وجدنا ابائنا اثارهم مهتدون او مهتدون فيها ما انزل الله بها من سلطان سلطان دائما في القران بمعنى الحجه والبرهان أي آية في القرآن فيها سلطان ومعنى ذلك الحجة والبرهان إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعوا إلا إيه الظن الذي وجد والظن ما ينفع إن الظن لا يغني من الحق شيئا إياكم والظن فإن الظن أصبحنا حديث وما تهوى الأنفس وما تهواه أنفسهم وما تهوى أنفسهم هذه الأصنام ويدعوا أنها تشفع لهم يعني ما كان المشركون يعني يقرون أن الصنم أو اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو الآلة يعني ينفع أو يضر لا بل يشفع له وهذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاء من رب ولقد جاء من ربهم الهدى يمكن نقول هنا الهدى اللي جاء هذا رسول الله صلى الله عليه الإسلام الإسلام بس كله يعني صحيح يعني لو قلنا جاء من هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الإسلام كله هذا مثل ما قال الله تعالى يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى لما الرسول يعني خط مستقيما ثم قال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل إن هذا هذا ضمير هذا يشير إيه إما إلى الإسلام أو إلى الإسلام ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أم للإنسان ما تمنى، يعني هل الإنسان يحصل كل شيء يتمنى؟ لا، كثير يتمنى أشياء ما تحصل سواء كانت دنيوية أو أخروية. فالآخرة والأولى، الآخرة والأولى يعني إيه؟ يعني يوم القيامة وما فيها من النعيم وما فيها من الأشياء الذي لنا، وكذلك ما فيها من العذاب للكفار والمشركين وغير ذلك، هذا فلله. الآخرة والأولى، الدنيا لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك الدنيا، ولذلك لو كانت الدنيا تسوى جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربته، ولكن إنما أرسل الناس، جعل الناس هذه الدنيا للاختبار، فيرى من يطيعه ومن يعصيه، فينال جزاء التي أوجده. ثم قال وكم من ملك في السماوات، ملك يعني بعض الطغاة يقرأ كم ملك، ملك غلط هذا يعني بعض مثل الإنسان يتو يتعلم قد، لأنه الكتابة واحد وهو عدم قد ملك وملك، ملك يعني ملوك الدنيا، ملك معناه ملائكة الرحمن مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان وذلك، والملائكة الذين معنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، هذول هم يسمى ملك. وكم من، وهنا يعني كم يعني خبرية، لأنه كم في اللغة العربية تارة تكون خبرية وتارة تكون نعم استفهامية. فمثلا واحد يقول كم اشتريت هذا الكتاب، هذا يستشعر، فيقول له اشتريته بكذا وكذا. واحد يقول انا صرفت من الريالات كذا وكذا، يفتخر على الناس. فهذا هي التي هي تكون وكم من ملك، ملك يعني ملائكة الرحمن في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني الملك لا يشفع إلا بإذن الله. والشفاعة للملك وللأنبياء وللرسل وللناس الصالحين لها شرطان، الشرط الأول إذن الله بالشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. لا يمكن أحد يشفع عند الله يوم القيامة إلا بهذين الشرط، أول إذا أذن الله. ولذلك جاء في كتاب الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهنا في هذه الآية وكم من ملك لا تغني شفاعات شيء إلا من بعد أن يأذن الله، وهذا هو الإذن، ويرضى يعني يكون وهذه الشرطين للشفاعة في هذه الآية، أول إذن الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشفع يوم القيامة للناس، نعم ماذا يفعل؟ فيأتونه الناس أول لآدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، فيعتذرون كلهم حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي باب الجنة ويطرق الباب، فيقول الخازن رضوان من؟ فيقول محمد، فيقول أنت الذي أمر الله ألا أفتح لها، فيفتح له الباب ويدخل، قال وحتى يصل إلى جنة عدن ويخرج ربه ساجدا، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهذا هو الإذن. ثم بعد ذلك يشفع الرسول، وهناك شفاعات للرسول يعني خاصة به، وهي الشفاعة في فصل القضاء، هذه ما حد يشفع فيها إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة نعم في دخول أهل الجنة الجنة، إذا بان ظهر أهل الجنة والأهل النار لا يشفع، فالرسول كذلك هو الذي يشفع، وشفاعته في عم أبي طالب الذي ناضل عنه وفعل ولكن ما كتب الله له الإيمان. فهذه، وهناك شفاعات أخرى، شفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين فوق ما يستحقونه، وكذلك في من استحق النار ألا يدخلها، فشفاعات. وكل إنسان مؤمن إذا نجا يشفع، وأما بعد ما ينجو ما يمكن وهذا معنى لا تغنش إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويقول في هذه الآيات اللي نحن قرأناها هذا، يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة، تجد ايه التي بناها خليل الرحمن عليه السلام. افرأيتم اللات، وكانت اللات صخرة بيضاء منقوش عليها بيت للطائف له أستار وسدن وحولها فناء معظم عند اهل الطائف، وهم سقيف من تابعهم يفتخرون بها على من عداهم من احياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى اللات، يعنون مؤنث منه تعالى تعالى الله، وعن تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وحكم ابن عباس ومجاهد والربيع بن انس وانهم قرأوا اللات بتشديد التاء، وفسروه بانه كان رجلا يلت للحديد في الجاهليه السريه، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. يقول ابن عباس: اللات رجلا كان يلت السويق للحجاج، وكذلك العجزة من العزيز اشتقوها من العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأسار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان: يوم أحد لنا العجزة ولا عجزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. رواه البخاري من حديث أبي موسى. وعن أبي هريرة قال: قال من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا بيحصل الآن كثير من الناس المسلمين يقول والنبي والكعبة، فإذا قال إيش الرسول يأمر يقول لا إله إلا، مع أنه هو ما قال يعني على اعتقاد، بس عشان كان يحلف. كثير من الناس يحلف بغير، بل يمكن يعني يحلف يعني يحلف بغير الله. إذا قلت أحلف بغير الله وهو كاذب ما يبقى، وإذا أهل بالله كاذبا ما في شيء ما يخاف. وهذا موجود، فإذا فعل مثل ذلك وهذا موجود يعني كثير من بعض البلدان، ولكن الحمد لله الآن قل يعني يعني حتى هنا في بلدنا هذا كان يعني يحصل مثل ذلك، الآن يعني تقريبا قبل أن تجد، ولكن في بعض البلاد أبدا ما في يعني هذا أبدا. والسبب في ذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وما لنا شرك إيه؟ شرك أصغر، يعني ما يخرج من الإسلام، يخرج من الدين، إلا إذا كان يرى أن الحلف بغير الله هو الصواب، فهذا غير، وهذا لا يكون يعني في الغالب. يقول حدثني مصعب بن سعد ابن أبي بقاس عن أبي قال: حلفت باللات والعزى، فقال لي أصحابي: بئس ما قلت. قلت هجر تهجرا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، وانفس عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا تعد. وهذا هو واجب الإنسان إذا عرف شيء مثل هذه الأشياء، نعم أن وروى البخاري عن آية قالت: بجزيرة العرب وغيرها من طواغيت أخرى تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتاب الله العزيز، وإنما أفرد هذه الذكر أنها أشهر من غيرها. وقال ابن إسحاق السيوطي: وكانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، ولكن الكعبة معظمة عندهم. يعني الواحد لو وجد قاتل أباه في مكة ما يعترض، وهو كافر مشرك. الآن بعض الناس يرتكب الفواحش في داخل مكة مسلم، يطمع سراق في إيه في داخل الحرب يسرقون، ناس يعني يدخلوا يعني المحلات البنوك والمصارف يقوموا ويأخذوا أموالهم يعني، ويدعي هو مسلم يعني. يعني الكفار ما يفعلوا هذا، وجد لو ما يعرف، ولو وجده في خارج مكة يمكن يقطعه إربا إربا. تعظيم إيه للكعبة، مع أنه هو مشرك في ذلك الوقت، ولازم تعظيم مكة. ولذلك حتى أن بعض الناس ذهب إلى أن مكة يعني تتضاعف فيها السيئات، والصحيح لا تتضاعف، إنما السيئات في مكة تصير كده كبيرة بس. هذا هو الصحيح. وهناك من يرى أن تتضاعف مثل عبد الله بن عباس، حتى ترك مكة وراح سكن في إيه في الطائف، وعاش في الطائف حياته الأخيرة إلى أن مات وهو إيه في الطائف. وهذا تقريبا يعني. وكذلك يعني في أصنام يعني غيرها يعني في يعني يقول. وقال النسائي: فلما فتح رسول الله مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على ثلاث ثمرات يعني الشجر الكبير، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيء. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحت التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة يعني الشياطين. وكذلك يعني يقال وكانت اللات لسقيف بالطائف، وكان سدنتها وحجابها بني يغيث. قلت وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن صخر بن حرب فهدمها وجعل مكانها مسجدا، أحد المساجد الموجودة في الطائف هو مكان يعني اللات. لكن أي مسجد، لأنه ما شاء الله كذلك الطائف الآن يعني في السنين الأخيرة مساجد يعني كالمملكة كلها، المملكة ما شاء الله المساجد كثيرة، وفي أحد المساجد القديمة اللي يكون في أول الإسلام ويكون تغير من مسجد إلى مسجد إلى كبر إلى صغر غير ذلك. وكذلك قال ابن سبيل وكانت منات للأوس والخزرج، ومن دان دينهم من أهل يسرب على ساحل البحر من ناحية الشمال بقديد، فبعث رسول الله أبو سفيان بن صخر ابن حرف هدم ويقال علي بن أبي طالب، وكان خلصة لدوس، ودوس معناه يعني تقريبا بعض الطائف. وجاء في أحاديث عن رسول الله لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني لا تقوم الساعة قبل يوم القيامة، كان هذا يعني الخلصة هذا صنم، وكانت النساء يطفن، ومعلومة المرأة إذا كانت ضخمة ولها إليتين إذا مشت وهذا لابد أن يرجع، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلص. ودوس تقريبا هو بعض الطائف، يمكن البلاد في أول هذا، ومنها هريرة، أبو هريرة رضي الله من من دوس. فهذه أشياء لا بد أن تقف، فهذه الأسلام ولا يزال الآن يعني بعض الناس يفعل هذه الأشياء، يعني تجد بعض البلاد الإسلامية يعني المقبرة فيها قبة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القرون، وجاء وثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة وأم حبيب وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في بلاد الحبشة، فقال لهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الآن يعني أكثر البلاد الإسلامية فيها هذا، ما في بلد إلا وفيه يعني في مقبرة بلاد الولي الفلاني وللصالح الفلاني وللنبي الفلاني وللهذا، مع أن الرسول نهى عن ذلك وحذر من ذلك، وأحاديث في البخاري وفي مسلم يعني ما في أحاديث يعني لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويجب على البلاد الإسلامية أي مسجد مبني على قبر أن ينبش القبر إلى المقبرة، وإلا يهدم القبر ويروح إلى يعني. حتى أن بعض العلماء يرى الآن مسجد السيدة زينب ومسجد البدوي ومسجد يعني بلاد يعني، ولا يخلو بلد من البلاد. وأما بلاد الرافضة وبلاد لا تحدث ولا حرج هذا. وكان يقال للكعبة الكعبة اليمانية، وللكعبة التي مكة الكعبة، يعني الكعبة التي في دوس تسمى الكعبة نعم اليمانية، والكعبة التي في مكة وهم برضو يجوا مكة. وهذا يعني لا يزال يعني الناس بعض يطوفوا بالقبر، وموجود في بعض البلاد الإسلامية بس ما يقول طوف، مثلا بالبدعي يقول له طوف، ما يقول له الكلمة زي دور، لكن ما مو يعني أنا كنت أظن يعني سبعة بس يدور كده ويسلم بعض الفلوس للسدن الموجودين هناك. فالسدن الموجودين هناك هم اللي يستغل هذه الأموال، في صندوق يرموا فيه الناس، مين اللي يأخذها؟ الدرجة الأولى الإمام، الدرجة الأولى الإمام، والناس التابعين كمان يحصلوا شيء. مع أنه هو بيأخذ مثلا من وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف تعطي له يعني راتب. فهذا كله يعني تقريبا يعني لا ينبغي، ولكن مع الأسف الشديد لا يزال موجود. وهذه أحاديث يعني فيها لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يعني ما في بلد ما فيها إلا المملكة العربية السعودية. والمملكة العربية كان يأتي هنا في يعني في البقيع كان باب على أهل البيت وعلى عثمان وعلى هذا، فأزالوها جزاهم الله خير ولم يبقى لها أثر، ولكن لا يزال إلى الآن أهم موجود. يعني حتى مرة جيت في جنازة يعني رأيت الأسر يعني يقفون بس عند أهل البيت ولا يزور الناس الثانيين أبدا أبدا، بس عند أهل البيت هناك يبكوا ويصيحوا ويرموا الفلوس ويسجدوا كذلك. وبعض الناس كذلك معهم معهم لأنه ما يعرف يشوفوا هذول. لا حول ولا قوة إلا ألكم الذكر والأنثى وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور فلو أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزة. أنزل الله بها من حجاء يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ليس لها مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم. أم للإنسان ما تمنى، ليس كل من تمنى خيرا حصل له ذلك، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إلى غير ذلك من الآيات. فلله الآخرة والأولى، إنما الأمر كله لله، مالك الدنيا والآخرة والتصرف في الدنيا والآخرة، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. فإن كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف يردون وتردون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام. ويعبدون من دون ما لا يضرهم ولا ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما كانوا يظن أن لات والعزة أبدا يخلق أو شيء، إنما يشفع له عند الله. ثم قال إن الذين لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يسموا الملائكة تسمية الأنثى ويقولوا أن الله صاهر إيه الملائكة، يعني تزوج إيه بنتهم، والمصاهرة هو معنى الإنسان يتزوج إيه بنت شخص ما أو بنت عم. وتعالى الله عن ذلك عضوه، وما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق، لأن هذا آباءهم كان يقولون هذا، ما لهم به ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوا، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع، يتبعون إلا الظن. وما وقال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وقوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، وهذا في الصور إيه المكية. الله يقول له الله أعرض عن إن إلينا إيابهم وعلينا حسابهم. بعد ذلك لما جاءت قوي الإسلام قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا، الإسلام في مكة يقاتل المشركين يقضوا على الدعوة. وكان ايه هم المسكين بعد ذلك خلاص قاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا كل مرصد، فأصبح الإسلام قوي يعني بعد ذلك. إن الحياة الدنيا ما هو أمني ومبلغ عدني الدنيا. وقال الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له وله يجمع من لا عقل له، وهذا معناه يعني الذي يجعل الدنيا غاية. أما إنسان يشتغل عشان يقوم بصرف أولاده ورزقهم هذا محمود يعمل هذا، لكن إلا يقول لا المال هو كل شيء، إذا يبيع مخدرات إيش مقصوده يحصل فلوس أموال كثيرة هذا. أما الرجل يشتغل بشغله عنده فلوس ولو كان صار غني كيف بس يخرج الزكاة هذا يعني. وهذا معناه الذي يجعل الدنيا غاية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا هذا هو. أو قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إن ربك عالم من ضل عن سبيلي وهو عالم بالمهتدين، الله هو الذي يعلم المضلين والمؤمنين. فعلينا أن يطلب من الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.